اهلا بكم مشاهدينا الكرام، اجدد التحيه بحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زي ما قلت لحضراتكم يعني عمل ضخم انتجته قناه الرحمه مع الاستعانه بمشاهد خارجيه من اجل تجسيد هذه المعجزه وهذه الرحله المباركه، هجره الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه. يعني انا عارف ان كثير من الناس ممن يتابعنا الان يعني بيسمع على هذا العمل، واحنا بدورنا باسمكم، انا بتوجه به باسمكم وبخالص شكر وتقدير لفريق العمل الذي ساهم في انتاج هذا العمل والخروج بهذه الصوره الكريمه المباركه. نسال الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول دائما للجميع، اللهم امين. مشاهدينا الكرام، معنا ومعكم في هذه الفقره معنا فضيلة الأستاذ الشيخ مسعد أنور. أهلا وسهلا أستاذ مسعد. أهلا وسهلا. أيضا معنا مشاهدينا الكرام فضيلة الشاعر الملهم فضيلة الشيخ عبد الله كامل. أهلا وسهلا. مرحبا بارك الله. ومعنا شيخنا وعلمنا الجليل فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور جمال المرد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم. هبدأ مع حضراتكم مشاهدينا الكرام مباشرة مع فضيلة الشيخ عبد الله كامل ومع قصيدة عن الهجرة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه قصيدة بعنوان يوم هجرة الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، والشاعر الذي كتب القصيدة هو الشاعر وليد الأعظمي. يا قوم هبوا فإن الوقت قد حان لنمنح الناس شيئا من مزايانا أو أن نقيم لما تحويه أنفسنا من الفضائل بين الناس برهانا وأن نكف عن الأقوال ألسننا فالله عن كثرة الأقوال ينهانا ولم يكن القول يوما ما بنافعنا وربما منه يأتي الضر أحيانا فلنترك القول لا نجعله عدتنا ولنجعل الفعل بعد اليوم ميزانا فأحقر الناس عند الله أغفلنا وأكرم الناس عند الله أتقانا أما كفانا صدودا عن شريعتنا ولا يصدن عنها غير من خان شريعة الله شريعة الله هذه كيف نتركها وكان إنكارها كفرا وعصيانا شريعة الله هذه كيف ننكرها وكان إنكارها كفرا وعصيانا أنا أبتغي بدلا عنها بلا سبب أنا أهدم الدين في تعمير دنيانا هذا لعمري ضلال ليس ينكره إلا الذي يبتغي للشمس نكرانا يا سيدي يا رسول الله معذرة يا من أقمت لنا بالعز بنيانا يا سيدي يا رسول الله معذرة يا من أقمت لنا بالعز بنيانا يا سيد الرسل والذكرى تمر بنا ذكرى تؤجج في الأحشاء نيرانا يا سيد الرسل والأيام شاددة تروي لنا خبرا والله أبكانا تروي لنا كيف قد هاجرت مصطحبا خلا تراه على الأحداث معوانا والإمام أبو بكر وقصته في شأنها أنزل الرحمن قرآنا هاجرت لله لا خوفا ولا هربا وإنما كان هذا منك تبيانا للمؤمنين بأن الله أيدهم بالنصر والنصر لما يأتي مجانا إذن فلا بد من صبر بلا جزع واليسر من بعد عسر قال مولانا وغادر مكة ليلا وقد ترك لله أهلا وأحبابا وخلانا وهاجر يسرعان السير فانطلقت جموع مكة في البيداء فرسانا وثاني اثنين إذ في الغار وحدهما والخصم قد صير البيداء ميدانا يقول في الغار لا تحزن لصاحبه الله ينصرنا والله يرعانا لله در رسول الله من رجل لم تعرف الضعف لم يعرف الضعف في يوم ولا هانا ولم تكن تعرف التفريق أنفسنا بين الخلائق أجناسا وألوانا وإنما لغة القرآن تجمعنا وتجعل الكل في الإسلام إخوانا فلا تخالف فيها مصر تركيا ولا تخالف فيها نجد وهرانا يا سيدي يا رسول الله معذرة يا من أقمت لنا بالعز بنيانا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله ربنا يكرمك شيخ عبد الله بداية موفقة الشيخ مصعب حد أما حضرتك بعد هذه القصيدة الجميلة والرائعة لماذا كانت الهجرة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن والاه أما بعد فمن دواعي الفخر والشرف والسرور أن أخرج مع فضيلة الدكتور جمال المراكبي هو من مشايخنا نعم ومع أخي الحبيب الذي قطع بكلامه قول كل خطيب ربنا يكرمك الله يرضى عليك الشاعر الملهم ربنا ينفع به لماذا الهجرة؟ نعم الهجرة أمر الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه لبناء دولة جديدة الإسلام في مكة كان دعوة وفي المدينة تحول إلى دعوة ودولة لا يخفى عليكم جميل. ما جرى على الصحابة بعدما صدعوا بكلمة التوحيد من بلايا وأذى وويلات لا ننسى أبدا أن أول من سالت دماؤه في سبيل الله عز وجل سمية عندما ضربها الملعون أبو جهل في موطن العفة منها. نعم. ثم قتل زوجها ياسر وصب الجحيم على ولدها عمار. ناهيكم عن الذي جرى من أذى وويل على بلال بن رباح رضي الله عنه وعلى سائر الصحابة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من شرورهم ومن أذاهم. سبوه وشتموه وضربوه وخنقوه عند الكعبة حتى كاد أن يموت، وألقوا سل الجزور على ظهره وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، لم يسلم من شرورهم أحد. ولذلك أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة صيانة لأرواح المسلمين ولإقامة الدولة الإسلامية التي يأمن في ظلها الخائف ويقوى في ظلها الضعيف. ومنها من المدينة أعني انطلقت الجحافل وخرج الأبطال لنشر دين الله عز وجل في مشارق الأرض ومغاربها. وما من نبي إلا وهاجر. المتتبع لسير كل الرسل نجد في الغالب الأعم ما من نبي إلا وهاجر من أجل إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن أجل دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل. ربنا يكرمك شيخ مصعب، يعني بداية جميلة ما شاء الله تبارك وتعالى. ولكن يعني دكتور جمال، أنا عايز أنتقل مع حضرتك من مسألة الأخذ بالأسباب في الهجرة تشريع للأمة، ولكن بعد هذا الاتصال من العريش معنا وعكم مشاهدينا الكرام على هواء مباشرة من العريش الأستاذ محمود حسان مدير عام قناة الرحمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا زملاء. أهلا أستاذ محمود، إزي حضرتك؟ منور يا زملاء. ربنا يبارك فيك يا رب، أنت اللي منور في عريش يا أستاذنا. ربنا يكرمك. وطبعا فضيلة أستاذنا الجليل وعالمنا الدكتور جمال المراكبي منور، وأخويا وحبيبي وشيخنا الشيخ مصعد أنور وأخي وحبيبي الشيخ عبد الله، يعني منورين. ربنا يكرمك. ربنا يبارك فيكم. ويعني قلت هذه الفرصة الجميلة وهذا اليوم الجميل، يعني أحيي الأمة الإسلامية وأبعث لهم التهنئة بحلول العام الهجري الجديد. أسأل الله أن يكون عاما خيرا وبركة على الأمة الإسلامية. أمين يا رب. وأن تتوحد فيه الأمة، أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تتوحد. وأسأل الله أن يعني يقي مصر ويجعل هذا العام على مصر عام خير ورخاء واستقرار. أمين يا رب. وطبعا يعني أنا طبعا لا يفوتني أن أنا يعني أشكر جميع الإخوة العاملين وعلى المجهود الجميل وعلى المجهود الرائع الذي بذل في هذا يعني الفيلم البسيط عن الهجرة. فيعني أنا بشكرهم شكرا جزيلا على هذا العمل، كل يعني واحد باسمه في قناة الرحمة، ويعني دائما يعني إخواننا العاملين كلهم إخوة أحبة أعزاء، طبعا بعودوا المشاهد دائما كل جديد، وبيخرجون في كل حدث وفي كل يعني مناسبة بفكر جديد وشيء جديد. فهذا ليس بجديد على قناة الرحمة والعاملين فيها، فأنا بشكرهم شكرا جزيلا على إخلاصهم في العمل وعلى صدقهم وعلى يعني تفانيهم أن يعني مشاهد قناة الرحمة يسعد دائما بما يرى على شاشة قناة الرحمة. ربنا يكرمك أستاذ محمود. ربنا يكرمك يا زملاء، وأنت منور النهارده يا زملاء. أنت ما تحرمتنا من زيارة العريش يا أستاذ محمود. قول لي الأجواء عندك أستاذ محمود بالمناسبة، بس عشان برضو نعيش معك في هذه المناسبة الجميلة، يعني ونحن هنا في نحتفل بالهجرة وأهل العريش يحتفلون بقدوم الشيخ محمد حسان هناك لخطبة الجمعة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأجواء عندك أستاذ محمود؟ والله ما شاء الله يا زملاء من الأجواء يعني رائعة، وأهل العريش ناس أفاضل وكرم ما بعد كرم، ويعني ما شاء الله مش هقول لك الاستقبال ازاي في الاخواننا في العريش على جميع المستويات والله ما شاء الله. وما شاء الله يعني حاجة تبشر بالخير، وهي في أرض مصر متعطشة دائما للعلماء ودائما يعني حب الدين يعني يملأ قلوب شعب مصر، وخاصة يعني العلماء الربانيين. وطبعا قناة الرحمة لها يعني بفضل الله تعالى ثم بفضل العلماء الربانيين الذين يظهرون على شاشة قناة الرحمة. وأنا والله والله أشهد الله أن كل من يظهر على شاشة قناة الرحمة من الربانيين ونحسبهم من المخلصين يعني، وهذا من فضل الله يعني تعالى على هذه الشاشة المباركة التي لا يظهر عليها إلا يعني صاحب عقيدة صحيحة، صاحب عقيدة سليمة وقلب نقي ورحمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، الوسطية في الطرح والوسطية يعني في الاعتدال. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فبفضل الله تعالى أبشر حضرتك وزملائي والله يعني ما شاء الله الناس كل بابنه في الشارع الكل بيشكر في القناة وفي كل من يظهر على شاشة قناة الرحمة. فبفضل الله تعالى وإن شاء الله سوف تشاهدون غدا صلاة الجمعة يعني التصوير الخطبة، وبفضل الله يعني سوف كلهم بيطلبوا كل مشايخ قناة الرحمة يجوا العريش. خلاص نعمل قناة الرحمة هناك بقى إن شاء الله يعني في كل مكان قناة الرحمة. ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يكرمك، شكرا لك. انا يعني بحيي الدكتور جمال المهندس، يعني شيخنا منورين ما شاء الله. شريط الرسائل على القناة يعني منذ فترة طويلة بيدل على هذا. نعم، اهل العريش جميعا بيحيوا الشيخ وبيرحبوا بالشيخ وبيرحبوا فعلا بفريق قناة الرحمة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، ربنا يكرمك. من فضل الله تعالى وربنا يبارك فيكم، مش عاوز اطولت عليكم سامحونا. تنور استاذ محمود، ربنا يبارك فيك. كلام وكلام للشيخ محمد حسان ان شاء الله، ربنا يبارك فيك وجزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كانت مداخله هاتفيه معنا من العريش الاستاذ محمود حسان مدير عام قناه الرحمه. بقول دكتور جمال، الاخذ بالاسباب في الهجره تشفيع للامه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه، اما بعد، بدايه احب ان الفت نظر اخواني واخواتي من خلال هذه الشاشه المباركه ان الهجره احداث نتذكرها ونستفيد منها ونتعلم منها، وليست عيدا يعيشه اهل الاسلام. لاننا ننكر على من يحولون بعض المناسبات الاسلاميه الى اعياد، ونقول لهم ان الاعياد عندنا معشر اهل الاسلام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عيد الفطر من رمضان، وعيد الأضحى أو يوم النحر الأكبر يوم يؤدي الحجيج معظم أو أكثر أعمال الحج. أما الذكرى والهجرة لم تكن في المحرم، الهجرة كانت بعد ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم تحديدا دخل المدينة يوم 12 من ربيع الأول، اليوم اللي بيحتفل فيه كثير من المسلمين بالمولد النبوي. المولد النبوي ليس مقطوعا أنه في هذا اليوم، وإنما يختلفون على يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما يختلفون في شهره، لكنهم علماء الإسلام يتفقون على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المدينة في هذا اليوم، فهو أولى بأن يحتفل فيه بالهجرة. وكذلك قبض والتحق بالرفيق الأعلى في هذا اليوم على الراجح من أقوال أهل العلم. طالما أن الهجرة أحداث نذكرها ونتذكرها ونستفيد منها، فمن أهم الدروس التي نخرج بها من حدث الهجرة درس الأسباب، الحرص على الأسباب. بعض الناس يعتقدون أن من تمام التوكل على الله والاعتصام به والاستعانة به أن يترك الإنسان الأسباب، وربما نقرأ في بعض الكتب القديمة بعض نماذج على ألسنة بعض الناس من المتصوفة وغيرهم تؤدي إلى هذا المعنى أو إلى هذا المعنى المخلول. أئمة أهل السنة بيّنوا لنا باتفاقهم أن التوكل على الله لا يعني ترك الأسباب، بل هو لا يتنافى أبدا مع الأسباب. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، وقد أمر بالصبر وأمر أصحابه بالصبر. لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مع أصحابه نبيا رسولا 13 سنة. نعم، عاشوا في مكة يتحملون أشد ألوان العذاب كما يعرف الناس من الأفلام، وكما أشار الشيخ مسعد حفظه الله إلى طرف من هذا في لماذا الهجرة. نعم. ومع ذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يهاجر، لأن الهجرة تأتي بأمر إلهي بوحي، بل إذا شكى إليه بعض أصحابه يصبرهم جاءه خباب بن الأرت وقد تقطعت أعضاؤه، كشف له عن ظهره، فإذا أثر الحديد المحمي في ظهره وإذا أثر السياط في ظهره، وخباب يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد في ظل الكعبة فيقول: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يعني ادعو الله لنا بالنصر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان من كان قبلكم يؤتى بالمنشار فيوضع في مفرط رأسه فينشر حتى يسقط نصفين، ما يصده ذلك عن دينه ولكنكم تستعجلون. نعم. فأول سبب معيه من هذه السيرة الصبر والأناة والحلم وترك العجلة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولكنكم تستعجلون. أنا أتساءل، إنسان يقطع ظهره ويسيل صديده بسبب العذاب، نقول له: أنت مستعجل. مستعجل إيش؟ هو يريد أن يدفع عنه، أن يرفع عنه. لما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة هاجر، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة يقدم أصحابه أولا. يبقى أيضا دكتور جمال، هذه دروس نستفيد بها من الهجرة النبوية. أنا حاجة معك يا شيخ عبد الله برضو، عايزين نسمع حضرتك وأنت داعية متفوق ومتميز ما شاء الله تبارك وتعالى. الاعتماد على الله يعني من أوضح دروس الهجرة، ولكن أنا هستأذنك ونستنى حضراتكم ونستقبل مداخلة جميلة من زميلي العزيز. ولكن قبل ما أقول هو مين، يعني أنا عايز أقول كلمة لله تبارك وتعالى وأشهد الله على ذلك، أني أتعلم من زملائي الأعزاء ممن يتواجدون معنا في قناة الرحمة هنا، من الأستاذ محمد السجيني في برنامج أعلام الأمة، من الأخ عمر الحنبلي في برنامج مع الشباب، من الزميل العزيز أحمد غالي في برنامج قضايا فقهية معاصرة، ومن الأخ الزميل العزيز الذي هل علينا يعني بداية من اليوم الأخ أحمد المرضي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقهم التوفيق والقبول، اللهم أمين. بنتعلم منهم كثيرا، ولكن أنا هستأذنكم ناخذ المداخلة بعد فاصل مهم جدا، ونعود بعده بإذن الله تبارك وتعالى. هاجر من الباطل إلى الحق. الله أكبر الله. مفاجأة قناة الرحمة الفضائية بعد طول انتظار وسؤال. يجتمع علماء الأمة على شاشة قناة الرحمة، فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني وفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب وفضيلة الشيخ محمد حسان، يتناقشون يتحاورون في قضايا مهمة في نصح الأمة والبدال، فقط على شاشة قناة الرحمة السبت القادم في 9:15 مساء. انتظرونا. مفاجأة قناة الرحمة الفضائية بعد طول انتظار وسؤال. يجتمع علماء الأمة على شاشة قناة الرحمة، فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني وفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب وفضيلة الشيخ محمد حسان، يتناقشون يتحاورون في قضايا مهمة في نصح الأمة والبداية، فقط على شاشة قناة الرحمة السبت القادم في 9:15 مساء. انتظرونا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وبعد هذا الجواب المجمل من الله تبارك وتعالى على الملائكة يأتي الجواب بالتفصيل، فبعد الإجمال تفصيل. تعالوا بنا لنتعرف على هذا التفصيل في صفات هذا الخليفة، ومن هو وما هو علمه وما هي صفاته، ولماذا فضله الله تبارك وتعالى على الملائكة، ولماذا أمر الله جل وعلا الملائكة بالسجود إليه. كل هذه الأسئلة نتعرف على إجاباتها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. التفسير مع فضيلة الشيخ محمد حسان، الأحد القادم في 9:30 مساء. انتظرونا. البداية. البداية. 1431 عام هجري جديد، فماذا نحن فاعلون؟ وذق طعم الصلاة في سجى الليل الطويل، قم وجاهد في الحياة إن مثوانا قليل. علماء الأمة يجتمعون على شاشة الرحمة في البداية. فضيلة الشيخ محمد حسان، فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، فضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي، فضيلة الشيخ علاء سعيد، فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الحنفي، الأستاذ الدكتور حسام عقل، ولأول مرة على شاشة الرحمة فضيلة الأستاذ الدكتور راغب السرجان. البداية. فقط على شاشة الرحمة السبت القادم من 5:15 مساء. انتظروا. الله يرضى من رجا ومن رضا منه. من القلب محب قد رجا الله يرضى من رجا دوما لقاء الحب لو هاجر من الجهل إلى العلم. اهلا بكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نرحب بضيوفنا اللي مشرفينا في هذه الفقره من اللقاء المفتوح لقناه الرحمه الفضائيه احتفالا واحتفاء بقدوم العام الهجري الجديد، الشيخ مصعد انور، الشيخ عبد الله كامل، وفضيلة الشيخ العالم الجليل الدكتور جمال المرد. الشيخ عبد الله، الاعتماد على الله اوضح دروس الهجره. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ويعني شرف عظيم أن أتكلم بين شيخين جليلين، أسأل الله أن يحفظهما وينفع بهما الأمة. آمين يا رب. الاعتماد على الله عز وجل وصدق التوكل عليه من أعظم دروس هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين على الله صلى الله عليه وسلم. والاعتماد على الله عز وجل لا يكون إلا بالإجابة التي أجاب بها شيخنا المبارك فيما يتعلق بالأخذ بالأسباب. نعم، لأن كثيرا من الناس، وأنا أردد يعني نحو كلام الشيخ، يظن أن التوكل على الله عز وجل هو أن تترك كل شيء وتفتح فمك حتى يأتيك الطعام. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرة تغدو خماصا وتعود بطانا، تغدو وتروح. نعم، هذا هو الأخذ بالأسباب عند الطير. تيجي نوضح المعنى الجميل بعد الاتصال. طيب، مع صاحب قضايا فقهية معاصرة الزميل العزيز أحمد غالب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ أحمد، أحمد أستاذنا وحبيبنا أستاذ ملهم، وتحياتي للدكتور جمال وفضيلة الشيخ مسعد وأخونا الشيخ عبد الله. ربنا يكرمك. إحنا من بلد العريج بنقول لكم كل سنة طيبين، وإحنا هنا فعلا فرحة كبيرة جدا من اللي شايفينه بالتحية والترحاب لفضيلة الشيخ محمد حسان. يعني فعلا أهل العريج النهاردة بيعتبروا النهاردة عيدين، عيد بالسنة الهجرية وعيد بقدوم الشيخ محمد حسان مدينة العريش، وبيسألوا ربنا تكون السنة الجاية إن شاء الله بإذن الله الخطبة القادمة في العام المقبل إن شاء الله في المسجد الأقصى بإذن الله تعالى. وإحنا هنا فعلا يعني في قمة السعادة، إحنا وفريق العمل أخونا سامح ووليد والإخوة كلهم وعربي بإذن الله ما شاء الله، يعني فعلا تحية، يعني أنا أول مرة أشوف هذا المنظر الطيب من أهل العريش، ويكون صلوا طيبين، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يبارك في القناة المباركة. شكرا جزيلا، ربنا يكرمك. شكرا جزيلا، الله يبارك في حضرتك. الله يكرمك، تيجي بالسلامة إن شاء الله. شكرا جزيلا يا أحمد. الله يكرمك. شكرا، شكرا جزيلا، ربنا يكرمك. نعود الشيخ عبد الله، بارك الله فيك. نعم. فالطير كما أقول الأخذ بالأسباب عندها أن تغدو وتروح، لا تفتح فمها وتنتظر أن يلقى في فمها حب القمح هكذا، وإنما تنتقل من فن إلى آخر ومن غصن إلى آخر، وتصعد وتهبط وتخاف، وقد تتعرض لشيء من المكروه وكذا حتى تنال رزقها. هذا هو الأخذ بالأسباب. فصدق التوكل على الله عز وجل وحق التوكل على الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يتعلق بدنك وتتعلق جوارحك بالأسباب، ويتعلق قلبك بالذي يسبب الأسباب تبارك وتعالى. هكذا كان حال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، أخذ بكل ما أتيح له من الأسباب. قبل أن يخرج دخل على أبي بكر رضي الله عنه في ساعة من الظهيرة لم يتعود أن يدخل عليه فيها، حتى أن أبا بكر وأهل بيته تعجبوا من ذلك، وحادثه في الأمر محادثة سرية، حتى إنه قال: أخرج عني من عندك، ليكون هذا مبالغة في سرية هذا الحدث العظيم. وهذا الكتمان أخذ بالأسباب. وحينما خرج صلى الله عليه وسلم ترك مكانه علي بن أبي طالب، وهو درس أيضا عظيم في الشجاعة والتضحية نتعلمه. حتى يكون ذلك مطمعا للمشركين، يجعلهم يقفون ينتظرون طوال الليل وعيونهم محملقة أمام الباب المفتحة ينتظرون خروج النائم، فإذا هو علي وقد نجا النبي صلى الله عليه وسلم. يخرج ويأخذ معه دليلا في الطريق عبد الله بن أريق، ثم يجعل بعد ذلك عبد الله بن أبي بكر يأتي لهم بما حلب من اللبن، ثم يطمس آثار الأقدام. كل هذا أخذ بالأسباب. لما أخذ صلى الله عليه وسلم بهذه الأسباب كلها وبغيرها، أنا أقول على سبيل الاختصار، لما كان المشركون واقفين عند الغار، وبعيدا عن قصة العنكبوت وبعيدا عن قصة الحمامة التي بارت من لدن الله عز وجل قدير، الأمر لا يحتاج إلى عنكبوت ولا شيء، إذا أراد الله شيئا كان تبارك وتعالى. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول باطمئنان لما قال له أبو بكر كما في صحيح البخاري: يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وفي رواية أخرى قال: أسكت يا أبا بكر. شوف الرواية رضي الله عنه. نعم، أسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما. الله، شوف ما قالوش ما ظنك، لا، على الله. على سبيل الإخبار. اثنان الله ثالثهما، حد يقدر يقرب لهم؟ نعم. هل يستطيع أحد أن يتعرض لهما بمثقال ذرة من سوء؟ لا والله، ولو كادت هما السماوات والأرض لجعل لهم الله تبارك وتعالى من ذلك مخرجا. بس ده جاء بعد ايه؟ بعد صدق توكل. ربنا يكرمك يا شيخ عبد الله، ما شاء الله. هنتقل مع حضرتك الشيخ مسعد في مسألة شباب الأم اليوم، شباب الأمة بين الأمس واليوم، ويعني في درس من الهجرة، ولكن هستأذن حضرتك ولأستأذن مشاهدينا في استقبال هذه المداخلة القيمة والجميلة من الشيخ الحبيب فضيلة الشيخ مقدام الحضرة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام مولانا، أهلا وسهلا. يا ذو النور يا ذو النور، ده انت فوق راسنا مولانا، اتفضل. الله اكبر الله اكبر، كل عام انتم بخير وبركه. اقول لحضرتك حاجه يا مولانا؟ نعم. اقول لحضرتك حاجه انت بتعملها مع مشاهدينا، وطي التلفزيون واسمعني من التليفون. وطي التلفزيون. وطي التلفزيون. حاضر يا شيخ، اتفضل. احنا عايزين نعلي التلفزيون قوي قوي عشان ونكبر الشاشة قوي عشان نزداد نور بالوجوه المستنيرة. ربنا يفتح مولانا. استاذنا فضيلة الدكتور جمال الملكبي، هذا الوجه المشرق المنور ما شاء الله، واخونا الشيخ مسعد ربنا يبارك فيه يا رب ويرضى عنه، اللهم امين امين يا رب. واخونا المبارك الوجه المستنير والصوت العذب، حياكم الله جميعا، اللهم امين اللهم امين. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في قناة الرحمة ومشاهديها وأحبابها ورأسي وتاج رأسها فضلت الشيخ محمد حسان، ربنا يرد سالما غانما مباركا إن شاء الله. أمين يا رب. تحياتي الأستاذ ملهم العسوي، ربنا يبارك فيك الحبيب المحبوب. شكرا جزيلا، الله يكرمك. الله يبارك فيكم ويرزقنا الهجرة جميعا بقلوبنا وأرواحنا إلى الله عز وجل، اللهم أمين. وبشكر شكر خاص على الفيلم الجميل والعمل الرائع الجديد في قناة الرحمة. الحمد لله. شيخ مقدام. نعم. أنا عايز حضرتك تسمعني حاجة. وبعدينك يا أستاذ سمعوا لي. هنسمع حضرتك. طب نسمع حتة مقطع من بيت شعر بسيط جدا. شعر واستهالي إن شاء الله. حاضر يا مولانا وبعدينك. الهجرة رحلتها دينا، حمل الإسلام لنا دينا، فسلام الله على الهادي، صلى الله عليه وسلم، والكون يردد آمينا، والكون يردد آمينا. ربنا يكرمك يا شيخ مقدام، شكرا جزيلا. الله يبارك فيكم يا رب. ربنا يبارك فيك يا رب ويرفع قدرك. حياكم الله وجزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم. امين يا رب. وحفظ الله شاشتنا المباركه، اللهم امين. امين يا رب، شكرا جزيلا. حياكم الله وحيا الله علماءنا جميعا، اللهم امين. شكرا جزيلا، ربنا يكرمك، شكرا جزيلا. الاخ اسامه، السلام عليكم. ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام، اهلا وسهلا. والله نحبك يا استاذ ملحم. ربنا يحبك ويرفع قدرك. مرحبا شيخ جمال. مرحبا بك. منور الشافع. الله يبارك فيك. مبارك الله فيك وفي ولدك. الله يبارك. آمين. ومنور الشيخ مسعد. والله إن حبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. والله وإن حبك في الله شيخ عبد الله. جزاك الله خير. نرجو منكم الهجرة كما تعلمون الهجرة بتاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونورت بيوتنا وعقولنا وقلوبنا. نرجو منكم الهجرة لقرى الصعيد. يعني مثلا كده طائفة من المشايخ تلف. كل هذه هجرة مش في القناة بس بالقناة احنا عاوزين نشوفكم شخصيا يعني والله نحبكم في الله جميعا. احنا جاهزين جاهز بس انت يا استاذ اسامة. اتفضل. احنا خدامين جاهز انت بس و والله ضبط الدنيا واحنا تحت امرك ان شاء الله. انا عاوز اشكرك على حاجة. نعم. القناة البرنامج الهجري برنامج البداية ده برنامج جميل جدا جدا جدا وهينور شاشتنا الشيخ اسحاق والسويلة. والله ان الحب بالله جميعا نرجو منكم الدعاء. ربنا يبارك فيك يا رب. شكرا جزيلا. شكرا شكرا جزيلا. ربنا يكرمك. نعود شيخ مسعد في مسألة شباب الأمة بين الأمس واليوم. أنا عايز أمهد بحاجة بسيطة جدا شيخ مسعد. يعني إن كان شيوخنا وآباؤنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر فإن شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر، ولا يمكن أبدا لعقل أن يأتي مجردا دون أن يمشي على قدمي ودون أن يقوى بساعدي. فالأمة لا تستغني أبدا عن شيوخها وشبابها أو عن شبابها وشيوخها. نعم. الشباب هم ساعد الأمة القوي وأملها المرجو وغدها المرتقب. وما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي انتشر بفضل الله ثم بجهدهم هذا الدين إلا شباب. والله ما عرف الناس الدين ولا انتشرت شرائع النبيين إلا بفضل الله ثم على أكتاف الشباب. جميل ما شاء الله. ما حطم إبراهيم عليه السلام الأصنام إلا وهو في شرخ العمر وفي سن الشباب. إبراهيم عليه السلام حطم الأصنام وهو في عنفوانه وهو في ريعانه وهو في عمر الشباب. أصحاب الكهف والله ما كانوا إلا شباب. الحواريون أصحاب المسيح عليه السلام ما كانوا إلا شباب. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا جميعا في الغالب الأعم شباب. أبو بكر الصديق 37 سنة يوم أن أسلم. عمر بن الخطاب 26 سنة. صاحب الدار الأرقم ابن أبي الأرقم 11 سنة. تخيل 11 سنة. أسماء ذات النطاقين شباب. التي هاجرت ماشية وهي حبلى في الشهر التاسع فوضعت على أطراف المدينة الشباب. أعداء الإسلام يا أستاذ ملهم لشبابنا بالمرصاد. دمروهم بالمخدرات، أغرقوهم في أوحال الجنس الحرام، دوخوهم بالأفلام، شغلوهم بالمباريات، ملأوا عقولهم وقلوبهم بتوافه الأمور. ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر إلى الهجرة حتى ترى كيف كان حال شبابنا بالأمس وكيف أصبح الحال في هذه الأيام. إلا من رحمه الله منهم. علي رضي الله عنه الذي فد النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ونام في فراشه وهو يوقن أن بالبيت سيوف مسلطة على عنق هذا النائم. تصور يا أستاذ ملهم أنك تنام على فراش إنسان وبيتك محاصر بأربعين سيف وفي كل لحظة تنتظر أن تقطع إربا إربا. سيدنا علي هذا بطل الإسلام رضي الله عنه. شباب. أسماء شباب. عامر بن فهيرة راعي الغنم الذي يأتي النبي بالحلاب ويعمي أثر أقدام النبي وأقدام الصديق برعي الغنم عليها. شباب. هربط حضرتك الكلام اللي حضرتك بتقوله وهذه النماذج الطاهرة التي تربت في مدرسة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بواقع الشباب اليوم. قد يقال الشيخ مسعد ممكن شاب من الشباب اللي بيتفرج علينا ويشاهدنا الآن يبقى طب أنا هعمل إيه مولانا؟ هم كانوا يعني فعلوا ذلك وتعلقوا بذلك بسبب حبهم للمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لأن ده القدوة اللي موجودة قدامهم صلى الله عليه وسلم. طب أنا هعمل إيه؟ أنا والدي أو والدتي بيقول امشي جنب الحيط مالكش دعوة بحاجة. جميل. ترد تقول له ايه بعد الاتصال؟ طب حاضر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ام رامي اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا بيك اتفضلي. ايوه اهلا وسهلا اتفضلي. انا بشكر القناة وبشكر الناس اللي قاعدين منورين الشاشة. شكرا جزيلا. وقبل كده طلبت من الشيخ مسعد ان هو وهو هيفتكرني ان نهاجر للقنوات التانية بالحاجات الحلوة بتاعتكو دي. نعم. بالاصوات الجميلة عن خسارة يعني احنا بس الكبار او الناس الملتزمة تشوفكو على القنوات دي. لو التانيين بيشوفوا برضو يا مرام والله. لا انا بحب قوي قوي ندخل في القنوات اللي هي بتذيع مثلا الماتشات. الشباب ما بيشوفوش الحاجات دي. لما صوت جميل جميل كده زي صوت الشيخ عبد الله ويعني ينور مخهم وحاجات من الجميلة بتاعت الشيخ محمد حسان. يا رب يا رب نتمنى ذلك ان شاء الله. فاحنا عاوزين الحاجات دي تدخل في القنوات التانية. انا نفسي اشوفكم في القنوات التانية. القنوات اللي بيشوفها ابني اللي بيشوفها ابن غيري اللي هم مش بيشوف القنوات الدينية دي. القنوات الجميلة اللي نورت قلوبنا وعقولنا. انا عايز اقولك حاجة يا مرامي برضو وشيخنا. أيوة. برضو يتفقوا معايا. أيوة. الدنيا مش ضلمة برضو. مش كل الشباب ما بيتفرجش على قناة الرحمة او القناة الدينية. لا والله بس بالعكس كتير. أنا نفسي ابني شوفكو يتشد. طب بتشديه لينا يعني بيصلي وبس. شديه لينا. نعم هاتيه لينا يعني حضرتك انت اللي تجيبيه مش احنا اللي اجيبه ازاي لما يكون قاعد يتفرج مثلا على القنوات بتاعت الكورة او قناة الجزيرة او الحاجات دي كلها. طب ده جميل يا مرامي. تنوروا عقولنا. تمام ربنا يكرمك. تنوروا عقولهم. تمام ربنا يكرمك. تابعينا بس حضرتك يعني بمناسبة الشباب واحنا بنتكلم عن الشباب مع الشيخ مصعب انا راح ارد على الكلام ده كله. ده برضو يعني كلام اهو بيتقال. نعم. فترد على الكلام ده يا مولانا. الحقيقة انا رديت يعني قلت يعني من الصعب ان اخرج في قناة. نعم. اتكلم مثلا عن العفة والحياء. وبعد ان ينتهي البرنامج يأتي فيلم او تأتي اغنية او تأتي امرأة ترقص فتهدم كل ما قلته. والامر مش سهل يا مولانا اللي ذهب الى هناك. هذا الامر مش سهل. الامر الثاني يعني ليس من السهل كما تفضل ان نذهب الى هذه القنوات لا من خلالنا بل من خلال القائمين عليها. نعم. فالحمد لله ربنا عز وجل اوجد لنا قنوات موثوقة. هذا غابة. لا يجرح فيها عين المشاهد بتاتا باي امر حرام ولا تجرح اذنه بسماع اي كلمة حرام انما يشع منها الهدى والنور والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله. وهذه القنوات النظيفة الصافية من عمل الله لدينه. نعم. سبحانه وتعالى. فأنا أقول لكل شاب يقول لي أنت تتكلم عن الصحابة. الصحابة كان رسول الله بينهم يثبتهم صلى الله عليه وسلم. أنا أقول لا شك أن وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة من أعظم المثبتات على الحق ومن أعظم الأمور التي تزيد بها الطاعات. لدرجة أن أنس رضي الله عنه يقول لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء ولما مات صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء وما فرغنا يعني من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. كأنه يقول الإيمان نقص لمجرد النبي مات وأصبحنا لا نراه صلى الله عليه وسلم. لكني أقول لنفسي. نعم. ولكل الشباب إن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن دينه لم يمت وإن سنته لم تفنى وإن ورثته بالمئات بل وبالألوف. فزاحم العلماء بالركب في حلق العلم تمسكوا بورثة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قنوات فاضلة تأتيك أيها الشاب إلى بيتك بضغطة زر تسمع الشيخ حسان، بضغطة زر تسمع الشيخ جمال، الدكتور جمال، بضغطة زر تسمع الدكتور عبد الله، بضغطة زر تسمع الدكتور الشيخ مصطفى وهلم جرة. فأنا أرى أن حجة الله بهذه القنوات أصبحت بالغة على الكثيرين من شبابنا. نعم. ثم الشيخ عبد الله شباب. ما شاء الله. الدكتور جمال في ريعان الشباب. ما شاء الله. ما كلنا شباب. نعم. وعايشين نفس الواقع. نعم. والحمد لله الذي استنقذنا بطاعته من الظلمات وأخرجنا من الظلمات إلى النور. يا شباب تمسكوا بأطراف أذيال ثياب العلماء وزاحموهم في حلق العلم. ربنا يرفع قدرك يا شيخ مصعب. هرجع لحضرتك دكتور جمال في مسألة الأخذ بالأسباب من دروس الهجرة بعد الاتصال. السلام عليكم. دايما ناخذ نفس السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. وعليكم السلام. فضلت الشيخ هاني الحسين، اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ مولى؟ اهلا بك مولانا، ازي حضرتك؟ نهني حضرتك بعام الهجر الجديد، ونهني الامه الاسلاميه. كل عام وحضرتك بخير. العام الهجري الجديد والساده الضيوف، كل عام انتم بخير. تقبل منورنا والله على شاشه قناه الرحمه. ربنا يبارك فيك يا شيخ خامد. استاذ ملهم، نعم. انا اريد ان اوجه كلمه الى الامه الاسلاميه. نعم. الايه الا تنصروه فقد نصره الله. نريد ان نقول ايها المسلمون، هذه الايه فيها دلاله، إن لم تنصروا هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بتطبيق الشريعة التي جاء بها، أيها المسلمون، إن لم تنصروا هذا الرسول الكريم وقد صرتم آلافا من الملايين، تملكون من الثروة ما تملكون ومن وسائل القوة ما تملكون، إن لم تنصروا هذا الرسول الكريم وما تملكون به من وسائل الإعلام فقد نصره الله. نعم. يوم أن نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يملك عدة ولا عتاد ولا يملك مالا ولا حيلة، فأنتم الآن أصبحتم تملكون كل وسائل الحياة. فأنا أوجه كلمة أخيرة أقول فيها، والله لولا الهجرة ما كانت النصرة، ولولا النصرة ما كان فتح، ما كان غزوة بدر لما كانت غزوة بدر، ولولا غزوة بدر ما كان فتح مكة، ولولا فتح مكة لما كانت القادسية واليرموك، ولولا القادسية واليرموك ما ملكنا ملوك كسرى وقيصر، ولولا الفتوح التي تليت هذه لما غير مجرى التاريخ. فعلينا أيها الأمة الإسلامية أن نتوحد وأن نكون أمة واحدة. لقد مكن الله لنا جميعا ومكن للمسلمين ومكن للعرب، لماذا مكن الله لهم؟ أن يبلغوا رسالة الله سبحانه وتعالى، وأن يقيموا شرع الله، وأن يحيي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أستاذ ملهم، كل عام أنت بخير. شكرا جزيلا. الجميع كلها بخير، والسادة الحضور كل عام أنتم بخير. شكرا جزيلا، ربنا يبارك يا شيخ خالد. نعود دكتور جمال الأخذ بالأسباب في الهجرة تشريع للأمة. هو بس أستاذ ملهم، أنا تعليق بسيط بعد على كلمة الشباب. نعم. يعني أنا أقول إن شبابنا بخير، ولا نريد أن نركز الصورة أو الكاميرا على النموذج غير المشرف او النموذج السيء. اذهب الى مساجدنا، مساجدنا مملوءه بالشباب، لكن الشباب فعلا يحتاجون الى المثل الاعلى، يحتاجون الى القدوه. هذا الشباب الذي هيأه الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم كان الامر التقديري فيه واضحا. السيده عائشه رضي الله تعالى عنها تقول عن الانصار، كان يوم بعاث يوما أعده الله لنبيه إذ قتل فيه سادتهم وسرواتهم. يعني إيه؟ يعني قتل قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قتل شيوخ المدينة الأكابر، لأن الأكابر عادة لا يتغيرون بسهولة. الأكابر تأثيرهم عاداتهم وأخلاقهم وأديانهم، ولكن الشباب هم الذين يقبلون، وهم الذين يتغيرون، وهم الذين تتغير بهم الأمم. نحن حينما نتكلم عن الشباب أقول كما ترى نموذج سيء على الإنترنت، في نموذج إيجابي، في نموذج إيجابي. يعني انظر إلى محاضراتنا أستاذ ملهم التي تسجل على شبكة الإنترنت. شباب صغير يقوم بتسجيلها، جند نفسه لهذا. صحيح. في شباب بيطلب العلم، معاهد إعداد الدعاة تمتلئ بالشباب. هذا الشباب بيحارب في رزق، هذا الشباب يقال له لا تلتحي، هذا الشباب بيجد صعوبة حتى مع والديه ولكنه مصر. إذن هذه يعني صورة مضيئة أنا أستبشر بها، وأقول لهذه الأمة يعني هذه بشارة عظيمة نرجوها وننتظرها من شبابنا. شباب وأرمل شبابنا في الجانب الآخر أن ينظروا للمثل الأعلى. مباراة في كرة القدم لا شك التف حولها الشباب. صحيح. ولا شك أنها مباراة، أنا لا أزيد على الاسم، مباراة يعني لعب. يعني لعب. شبابنا يحتاج إلى مثل أعلى، شبابنا يحتاج إلى قدوة، وأرجو إن هذه النماذج من القدوة والمثل الأعلى تفرض نفسها على هذا الشباب أو تعرض لهذا الشباب، لأن الشباب جوعان وعطشان. صحيح. إلى طاعة الله عز وجل وإلى نصرة هذه الأمة ونصرة هذا الدين، لكن حالات الضياع بتجعل كثير من الشباب ييأس ويقنط. أما قضية الأسباب أنا كنت أريد أن أعرج عليها، لكن فضيلة الشيخ عبد الله يعني أتم ما بدأته، لكنني أريد أن أقول إن الذي يأخذ بالأسباب ويعتمد الأسباب لا يتعلق قلبه بالأسباب، وإنما يتعلق قلبه بالله بمسبب الأسباب، بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى، لأنه أخذ بالأسباب طاعة لله وامتثالا لأمر الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، هذا الذي نحن فيه أمر قد قضي ومضى أم أنه أمر جديد مستأنف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل قضي ومضى. فقالوا: يا رسول الله، ففيما العمل إذن؟ إذا كان أهل الجنة قد عرفوا وأهل النار قد عرفوا، الله سبحانه وتعالى بيّن الذين يدخلون الجنة والذين يدخلون النار، لماذا نعمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر. وفي رواية: فكل ميسر لما خلق له. وقالها لنا في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم وغيره من أهل العلم، قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك. احرص على ما ينفعك، هذا حرص يؤدي إلى عزم، يؤدي إلى عمل، هم وعمل. احرص على ما ينفعك في الدنيا، واحرص على ما ينفعك في الآخرة. لابد أن تعي أنك ستلقى ربا، فلتكن حريصا على ما ينفع في دنياك وفي أخراك، ولا تكن عاجزا ولا متوانيا. الرسول صلى الله عليه وسلم قلت: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، بغير معونة الله لن تصل. وبعدين: ولا تعجز، أي لا تكن عاجزا متواكلا متوانيا، فإن أصابك شيء أو حدث لك من أمور المقادير شيء فلا تعترض ولا تتسخط، فلا تقول أن لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. يعني هذا تقدير الله وهذا قدر الله، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يطمئن قلبك ويهدأ بالك، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ثم يقول لنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: فإن لو تفتح عمل الشيطان. كانت الهجرة درسا عظيما في الأخذ بالأسباب، وكانت الهجرة درسا أعظم في حسن التوكل على الله والثقة بالله، كما بيّن شيخنا أخونا عبد الله في ثقة النبي صلى الله عليه وسلم. قضية النصرة، وقضية النصرة بيحملها الشباب على عاتقه، قضية النصرة محتاجة أن احنا نأخذ بالسبب. يعني كيف أنصر من لا أحب؟ هوايا مع من؟ مع من أحب. كيف أنصر من لا يقنعني؟ لابد أن أنا أقتنع لكي أنصر. كيف أنصر بغير أن أنصر أنا؟ يعني ربنا تبارك وتعالى أمرنا أن ننصره سبحانه، فقال: يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله. وفي قراءة متواترة: كونوا أنصارا لله. وضرب لنا نموذج الحواريين كما ذكرهم أخونا الشيخ مسعد، الذين كانوا شبابا مع المسيح عيسى بن مريم، فإنهم لما قال لهم المسيح: من أنصاري إلى الله؟ قالوا: نحن أنصار الله. إيمان، عمل، جهاد، بذل للجهد، أخذ بالأسباب، ثقة في الله عز وجل. وقد لا يرى الواحد ممن أخذ بالأسباب وسعى في نصرة هذا الدين، قد لا يرى النصر. يعني حينما ننظر إلى بعض الصحابة الذين مشهدوا النصر، يعني مصعب هذا الذي يعني أسس البنيان بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، قتل في أحد، لم يشهد فتح مكة، ولم يشهد كيف مد الإسلام رواقه على جزيرة العرب، ولم يشهد فتح فارس ولا فتح بلاد الروم، ولم يرى سواري كسرى، لكنه أدى ما عليه، أدى ما عليه تماما، فكان مثالا وكان أنموذجا. حتى إن عبد الرحمن بن عوف ذلك السابق المقرب من الصحابة من المبشرين كان يوما صائما، وكان من أغنياء الأمة، ووضعت أمامه شاة مصلية، فتذكر مصعبا فبكى وقال: فتحت علينا الدنيا كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فنخشى فتنتها وزهرتها، أما مصعب فقد مات في أحد، وكنا إذا أردنا أن نكفنه إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فوضعنا على قدميه من إذخر. يعني خرج ولم يأخذ شيئا من ثمار النصر، لكنه أخذ الثمن كاملا، فهو من السابقين الأولين المبشرين هذا الشاب، وذلك النماذج أو تلك النماذج من شباب الأمة أنا أرى أن شبابنا ينظر إليها لكنه يحتاج إلى الهداية، يحتاج إلى التوفيق، والهداية من الله والتوفيق والسداد من الله تبارك وتعالى. لكن علينا معشر الشباب أن نعمل بحنكة، أن نعمل بحلم، أن نعمل بأناء، لا تكن فورة الشباب تسيء إلى الأمة وتسيء إلى الدين، لكن تنفع هذا الدين وينتفع به هذا. ربنا يكرمك دكتور جمال. الشيخ مسعد، يعني ونحن نتكلم هنا عن الشباب ونربط شباب الأمس بشباب اليوم، نقول شباب الأمة هم شمسها، شباب الأمة هم قمرها، شباب الأمة هم المستقبل بعد فضل الله جل وعلا. لذا يحاول الأعداء في الخارج والداخل بكل سبيل أن يحطموا هذا الشباب، وأن يغرقوه في بحور الشهوات، وأن يسقطوه في شباك الشبهات حتى لا يستفيق هذا الشباب أبدا. أنا عايز أقول حضرتك بتوجه لنا نصيحة ورسالة إلى الشباب مع بداية عام هجري جديد ومحاسبة النفس، ماذا تقول له؟ حقيقة يعني هذا السؤال ينبغي أن يطرحه كل واحد فينا على نفسه. نعم. عام من أعمارنا مر، يعني سقطت ورقة من شجرة العمر، يعني هدمت لبنة من بناء حياتنا، يعني اقتربنا من قبورنا خطوات. يحضرني هنا أن الفضيل رضي الله عنه ورحمه لقي رجلا كثيرا، قال كم عمرك يا عم؟ قال 60 أو 70 على ما أذكر. قال وأنت إذن تسير إلى قبرك منذ 70 أو شكت أن تصل؟ فبكى الرجل، قال ما يبكيك؟ قال أسرفت على نفسي بالذنوب والمعاصي. قال أصلح فيما بقي يغفر لك ما قد سلف. الله عز وجل أمرنا كثيرا في قرآنه بمحاسبة النفس. نعم. قال عز وجل في سورة الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأخبرنا رب العالمين أنه طال الزمان أم قصر لا بد لنا من يوم نقف فيه بين يديه، يسألنا فيه عن النظرات والخطرات واللفظات. ولن يفوت من عملنا على ربنا كبير ولا صغير ولو كان في حجم المقير أو القطمير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. اللهم أسبر علينا سترك في الدنيا والآخرة. آمين. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن لن نتحرك خطوة إلى جنة أو إلى نار حتى نحاسب. روى الترمذي وغيره والحديث حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. وروى البخاري من حديث ابن عمر قال رضي الله عنه وعن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة. تخيل أن الله عز وجل سيكلمك في الآخرة. إن كنت من الصالحين فليس بينك وبين ربك حجاب، فينظر العبد أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر. كلنا سيحاسب، كلنا سيعرض على الله عز وجل. وكان الحسن البصري رحمه الله له تعليق بديع على قول الله عز وجل لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال الحسن لا ترى المؤمن إلا وهو يعاتب نفسه، ماذا أردت بأكلتي؟ ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بشربتي؟ أما الآخر الضائع التائه المسرف على نفسه فيمضي قدما ويتمنى على الله الأماني، يتمرغ في أوحال الكبائر فضلا عن الصغائر. نقول لك بختنا بالنبي يقول أحسن الظن بالله وقد كذب، لأنه لو أحسن الظن لأحسن العمل. فينبغي على كل أحد فينا أن يحاسب نفسه في هذه الليلة. نعم. عام من عمري مر، ماذا قدمت فيه من عمل يقربني إلى الله؟ فإن وجد خيرا فلينسب الفضل لله وليحمد الله، وما توفيقي إلا بالله. ربنا يكون إن الفضل بيد الله. نعم. وإن وجد شرا فالتوبة والاستغفار، وعلى كل حال حتى من بعد الأعمال الصالحة التوبة والاستغفار. ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره أن يسد الاستطار لو صح التعبير على حياته بتوبة واستغفار. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توبة. سبحانه وتعالى ربنا كرمش مسعد. الشيخ عبد الله عزيز يعني حضرتك لنا قصيدة تجسد هذا المعنى، يعني التوبة الرجوع إلى الله تبارك وتعالى المحاسبة، ولكن بعد هذا الاتصال في تدبيس يا شيخ الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت ياسمين أهلا وسهلا. إزي حضرتك يا سيدي؟ أهلا بيك الله يكرمك. أرحب بفضل الشيخ جمال. مشايخنا منورين ما شاء الله. والشيخ مسعد أنور والشيخ عبد الله. نعم الله يرضى عليك. وسلام للشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسان. شكرا جزيلا. أريد أن أقول ماذا فعل لهم رسول الله ليفعلوا به ذلك؟ أي قطوة هذه؟ عذبوهم وقتلوهم ورغم ذلك ثبتوا ودافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلت كل ذلك يا رسول الله من أجل أن توفي لنا الإسلام ولا تكل ولا تمل عذرا رسول الله. أما أنا يا مسلمون أم منصر رسول الله لننصر سنته؟ فبعد كل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن نكون في هذه النعمة ألا وهي نعمة الإسلام نقول أن إساءته حرية شخصية. لا والله لن ننظر ذلك ولا يرضاه عاقل. يا رب معنا مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. سمين. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا. عليكم السلام ورحمة الله. ربنا يكرمك. نعم شيخ عبد الله. هذه قصيدة فيها قصة تائب يتحدث عن نفسه وعن حياته. وهي قصيدة نظمتها قديما منذ كنت يعني في الثانوية وهي طويلة. نعم. أجتزئ منها ما يتعلق بذكر يوم القيامة، وهذا التائب يعني ينظر إلى نفسه كيف إذا لقيت ربي، كيف إذا جاءتني سكرات الموت وأنا أعصي الله عز وجل، كيف أحاسب في قبري وأنا الذي عشت حياتي بعيدا عن طريق الله ودربه ودرب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف سأبعث، كيف سيكون الحشر أمام ربي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه. فإذا أنا مت على معصية أو أنا أسمع أغنية أو أنا أشاهد منظرا محرما كيف سيكون بعثي أمام ربي عز وجل، إلى آخر ما تعبر عنه أبيات القصيدة. بكت السطور وكيف لا تتألم، أوليس كاتبها الجريء الغاشم، ودت قوافي شعره لو لم تكن، وتبرأت ممن يقول وينهم. يا كم وكم أبكي على عمر مضى، ضيعته ولهوت إذ أنا آثم. فالذنب نار والخطايا جمة، فالذنب نار والخطايا جمة، والجرح دام والسيوف صوارم. ماذا أقول غدا إذا هجم الردى؟ بل ما أقول اليوم إذ هو هاجم. ماذا أقول غدا إذا هجم الردى؟ بل ما أقول اليوم إذ هو هاجم. ماذا أقول إذا احتوتني حفرة؟ أتصيح جئت إلي إنك أشأم. ملكان جاء يسألان، ملكان جاء يسألان، أجيب أن فقد الثبات اليوم قلبي والفم أجيب أن فقد الثبات اليوم قلبي والفم يا هول يوم البعث ينفخ نفخة في الصور أصعق حينها أم أسلم يا هول يوم البعث ينفخ نفخة في الصور أصعق حينها أم أسلم ما أثقل الأوزار يحملها الفتاة والحمل قد يضني الظهور ويقصم يا سيدي لا عذر لي رحمك بي عبد يبوء لكم مسيء ظالم يا سيدي لا عذر لي رحمك بي عبد يبوء لكم مسيء ظالم عظمت ذنوبي ثم جئتك تائبا فارحم عبيدك أنت أنت الأعظم أرجوك أرجوك لا تنشر عيوبي بينهم أرجوك أرجوك لا تنشر عيوبي بينهم وليشهد الثقلان أني نادم أرجو الثبات على الصراط إذا هوات بالخاسرين إلى الحضيض جهنم أرجو الثبات على الصراط إذا هوت بالخاسرين إلى الحضيض جهنم وحسرتاه إذا أراد شفيعنا إنقاذنا لكننا نتقحم وحسرتاه إذا أراد شفيعنا إنقاذنا لكننا نتقحم أوردني اللهم حوض المصطفى وامنن فأنت الواهب المتكرم شفعه في ونجني من هول ما أسلفته جل الرؤوف الأحلم أسكني اللهم فردوس العلا يا رب أسكننا بفردوس العلا جد يا كريم بها تعالى المنعم زدني زدني زدني ومتعني برؤية وجهكم زدنا زدنا ومتعنا برؤية وجهكم فضياء حبك للمعذب بلتم أستغفر الله العظيم لما مضى ولكل من قد أخلصوا واستسلموا أستغفر الله العظيم لما مضى ولكل من قد أخلصوا واستسلموا فعساه يمنحنا القبول مع الرضا فعساه يمنحنا القبول مع الرضا نحيا نحيا نحيا وبالمسك المبارك نختم ما شاء الله شيخ حضرة ربنا يكرمك. يعني في سنن الترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يعني مهما كان ذنب الإنسان دكتور جمال فعفو الله أعظم وأكبر. نعم. بعد الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذه اسماء اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا استاذ مولى. اهلا بك يا فندم. بارك الله فيكم وكل عام وانتم بخير. حضرتك بصحه وسلامه يا فندم. اسلم دكتور جمال. اتفضل يا فندم. لو سمحت يا دكتور جمال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كان في سؤال في مقاله حضرتك في مجله التوحيد الثابت ان شاء الله. نعم اتفضل. اللي هي عن ابي هريره رضي الله عنه ورضاه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منهجه. فقال عمر بن الخطاب: والله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. السؤال: ما معنى لو منعوني عقالا؟ ولي أيضا سؤال في مقالة سابقة اسمها الله أكبر وإن رغمت أنوفي، روي برضو مسلم في صحيحه في أحاديث الفتن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا سهم، قالوا لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها، ثم يقول الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر، ثم يقول الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فيخرج لهم فيدخلوها. السؤال: ما المقصود بالمدينة في الحديث الشريف؟ شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. الأخ تاخذ التلفون من كنترول. حلقة لن تتسع لهذا. تاخذ تلفوني من كنترول. هو تلفونها. طب لو سمحت استاذ اسماء يعني حاول الاتصال مره اخرى باخواننا في كنترول وتاخذوا تليفون الدكتور جمال وتتواصلوا معه باذن الله تبارك وتعالى. الحاجه ام فارس، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. وعوده قويه مع بدايه العام الهجري الجديد. كل عام وانتم بخير. ربنا يكرمك. انا وسهلا فيكم يا استاذ ملهم والله، وجزاكم الله خيرا يا ابني انت وزملائك على هذه اللقاءات الجميله المثمره بالخير ان شاء الله لكل من شاهدها على قناه الرحمه الطاهره. شكرا جزيلا. وحيا الله ورعى اقمار قناه الرحمه فضيله الدكتور جمال المراكبي والشيخ مسعد انور والشاعر الملهم الشيخ عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. بارك الله فيكم يا مشايخنا الكرام ومنورين والله ما شاء الله قناه الرحمه ومنورين كل ما كانت تحلوا فيه ان شاء الله. ربنا يكرمك يا رب. كل عام وانتم جميعا بخير. شكرا جزيلا. وبعدين استاذ ملهم. نعم. اولا انا حبيت اكون معكم من البدايه من بدايه اليوم لاخره يعني. ربنا يبارك لك. سعداء يعني على الـ على سعداء سعداء يا حاجه الله يكرمك. ربنا يخليك. سعداء هي الام بقى تحب ما تكون مع اولادها من الى يعني. سعداء سعداء ونشكر الجميع دايما ان شاء الله. ثانيا انا بقول تحيه طيبه وشكر لكل اسر قناه الرحمه للمجهود المبذول لنجاح هذا اليوم واظهاره بهذه الصوره الجميله فعلا والله. الحمد لله رب العالمين. يعني بما فيه طبعا الجمال الفيلم اللي نعم. الذي يوضح سمعانا من العذاب والصحابة في بداية الدعوة رضوان الله جعله الله في ميزان الحسنات. اللهم ارزقنا الهجرة من المعاصي والذنوب وظلم النفس، لأن ظلم النفس ده أخذ عشيء يعني إلى طاعة الله سبحانه وتعالى والسير على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. كل عام وأنتم. شكرا جزيلا ربنا يكرمك. شكرا جزيلا ربنا يبارك لكم. عبد الرحمن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ازيك أستاذ ملحم؟ أهلا بيك. برحب بضيوفك الكرام. شكرا منورين ما شاء الله تفضلت. دايما منورين والله. جزاكم الله خيرا. يقول صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم مرحلة جديدة في تاريخ الدعوة، بدأ يعرض نفسه على القوائل طالبا الإيواء والنصرة قائلا: ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريش منعوني أن أبلغ كلام ربي. لكنه لم يجد إلا التنطع والمكابرة والصد عن دين الله، عن دين الله والإسلام. فعايز أسأل سؤال أستاذ ملهم بإذنك، وأريد الإجابة من شيوخنا الأفاضل. تفضل. في سؤال يعني يفرض نفسه، أين الإسلام الآن ونحن نودع عاما بكل ما فيه من صخب ومن أمراض والأوبئة والمعارك في كل الاتجاهات وعلى جميع الجبهات، ونستقبل عاما لا ندري ماذا سيفعل الله بنا فيه الآن؟ يعني ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله عاما علينا، أي عاما سعيدا عز وجل، ويجعله كله عز وازدهار الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. آمين يا رب. السلام عليكم. شكرا جزيلا. عليكم السلام. أستاذ كمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. كل سنة حضراتكم طيبين بمناسبة العام الهجري الجديد. وحضرات بألف صحة وسلامة. والسادة الأفاضل المشايخ العلماء بتوعنا. ربنا يبارك لك، منورين ما شاء الله. اتفضل. الله يخليك. والله حضرتك ربنا من علينا الحمد لله بالحج العام الماضي. الحمد لله ربنا اتفضل. أنا وزوجتي ومراتي. أنا ومراتي ووالدتي. طيب. وبعد ما نزلنا حضرتك من عرفة على منى ورجمنا هم وحلينا الإحرام، هم نسوا يقصروا. نعم. نسي أثروا التأثير اللي هو مفروض في منى بعد الإحلام من الإحرام. نعم. فعايزين نسأل إيه حضرتك كفرت الحاجة دي؟ طب اسمع الدكتور جمرة هيرد على حضرتك مباشرة. ماشي يا فندم. شكرا شكرا. عشان رميت الجمرة سيدي. استاذ كمال. كمال رميت الجمرة. حضرتك رمينا الجمرة وهدينا. وذبحت الهاج. حضرتك ما أثروش. يعني بهذا تم التحلل الأول. تمام. لأن التحلل الأول بيتم بعملين من أعمال الأربعة التي تقع في يوم العيد. تمام. ثم تفطم طواف الإفاضة، وبهذا تم التحلل الأخير. وتفطم. لكن أنا يعني أقول لا مانع أن تقصر الآن. لا مانع أن تقصر الآن حتى بعد أن جئت. طيب أستاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. إزيك أستاذ ملهم؟ أهلا بيك الله يكرمك. أهلا وسهلا. لو سمحت عايز اوضح شويه عناصر كده للشيخ مصعد انور على وجه الخصوص. نعم. الوقت يا شيخ مصعد انور احنا نعاني من ثغرات، يعني اول ثغره عدم فهم الناس دينهم، يعني الثغره ان هي لو الواحد بيشتغل عند واحد يجي جاره يقول له الله ينور، وما يجي يتحاسب ما يلقاش جاره جنبه، يبقى كده الناس مش فاهمه دينها. التوجيه اللي انا بوجهه الثاني لخطبه الجمعه، يا ريت حيز الغيبيات، حيز يوم القيامه، وحيز دوت يكون بسيط، لكن حيز السلبيات يكون اكتر في خطب الجمعه. حيز السلبيات يكون اكتر في خطب الجمعه. ويا ريت توجيه لحركه حماس والحركات ديت يطلبوا من العالم العربي طلب واحد بس. انفصال قطع من ليبيا. استاذ نهله. استاذ نهله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك استاذنا وبارك الله في مشايخنا الكرام. شكرا جزيلا. اقول اولا لقد تعلمنا من هجره النبي صلى الله عليه وسلم دروسا كثيره، من اهمها ان نسمع من الليمون شرابا حلوا. نجد هذا المعنى في حال النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر إليه حين أخرج من مكة التي هي أحب البلاد إليه، وكما يقول الشاعر: كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي. ومع ذلك لما أخرج منها وهاجر إلى المدينة ما عاف اليأس، فالأمر يدعو لذلك، ولكن قام على الفور واصل مسيرته في الدعوة إلى الله، ويرسل السفراء إلى شتى الأمصار والأقطار للدعوة لهذا الدين الحنيف، حتى بنيت دولة الإسلام التي تأسست في المدينة وبقيت إلى يومنا هذا، وتتظل باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو أحمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك أستاذ مولى؟ أهلا بيك الله يكرمك. إزي حضرتك؟ الحمد لله في نعمة الحمد لله. أكلم الدكتور جمال نصر. نعم تفضل يا أخي بارك الله. إزيك يا دكتور جمال؟ بارك الله فيكم. حضرتك دكتور جمال كنت عرضت الأفلام دلوقتي فيلم اللي هو العصر القديم ده. على القناة. هل معنى ذلك إن نبص على الأفلام ونشوف الأفلام دي؟ طيب حاضر حاضر بدأت. السلام عليكم. أم محمد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا بك الله يكرمك. نشكرك على هذه الجهود العظيمة. شكرا جزيلا الله يكرمك. كل عام وأنتم بخير وحيا الله السادة الحضور فضيلة الشيخ جمال بارك الله فيك. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ متعب وفضيلة الشيخ عبد الله. أرضى عليك. المبارك ربنا يشاعرنا المبارك ربنا يبارك فيكم جميعا ويرزقكم الله خيرا. نشكركم جميعا على ما تقدمونه على هذه القناة المباركة. جزاكم الله خيرا. جهود عظيمة وعمل دؤوب وفي منتهى الجمال والروعة كمان. ربنا يبارك فيك. ونشكره جدا بسم الله ما شاء الله طبعا. ونشكر جميع القائمين على هذه القناة والعاملين بها. بصراحة بتعيشونا كل مناسبة جميلة بتعيشوها لنا واحنا سعداء جدا بيكوا بالقناة وبالناس الجميلة اللي بنشوفها على القناة. شكرا شكرا جزيلا. والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام محمد. شكرا جزيلا. أبو خالد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. كيف الحال يا شيخ؟ أنهي شيخ من المشايخ ما شاء الله. بارك الله فيكم. ربنا يكرمك. إن شاء الله. ربنا يبارك لك أبو خالد. والله يوفقك إن شاء الله يا شيخ. الله يبارك. إن شاء الله السنة الجاية إن شاء الله سنة نصر للمسلمين إن شاء الله شيخ. يا رب يا رب. يا شيخ بارك الله فيكم. قناة الرحمة قناة أنا من السعودية متابعين ناس كثير من السعودية شيخ. ومن الناس اللي أحبها أستاذ شيخ. وحب الشيخ جمال وحب الشيخ الموجود هنا عندي الشيخ مصعب الشيخ عبد الله. أرجو منكم يعني الناس اللي الآن يسبون الصحابة يسبون عائشة رضي الله عنها يسبون أرجو تقولون كلمة عن السب. أنا قررت الآن جالسة تسب على الصحابة تسب على عائشة رضي الله عنها وتسب على خالد بن الوليد وهم من بعد النبي صلى الله عليه وسلم من كملوا الهجرة من كملوا الرسالة. رجل المشايخ تكلموا حاجة بسيطة بس الناس هذول اللي يسأل عنهم يسبوا الصحابة بالأخص الشيخ جمال الشرق. يلا شكرا. أنا شيعي. طيب حاضر. شيعي والناس اللي تسب الصحابة العلمانيين يعني الهجوم على الصحابة تمام. أم خالد السلام عليكم. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا أستاذ ملهم؟ أهلا بيك الله يكرمك. ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك جهودك اللي طول النهار. شكرا جزيلا لك. احب ابشرك القناه الوحيده على مستوى التلفزيون هي الوحيده اللي بتبث الهجره. الحمد لله ما شاء الله. ربنا يقويكم ويعينكم. وليه طلب واحد ما. طبعا جهود العلماء من خلال اربع سنوات مثمره جدا جدا جدا بدليل ان كلنا عرفنا الدين. عرفنا الدين يعني عرفناه عن طريق المسائل بسم الله ما شاء الله. ولكن لي طلب لو كل عالم او كل شيخ يعني حتى لو راح المساجد عمل خطبه واحده في مسجد في القرى ثلاث المدن لي طلب يعني يمكن ان طلب بسيط ولكن يعني بستشف ان لو في شيخ او عالم راح للقرى الناس اللي على الفطره تعرف الدين اكثر لان هي اللي متاثره هي اللي ما تعرفش حاجه وتسمولها تمام يعني الكره دي محتاجه مشايخ وتكسب جهود من العلماء والله العظيم والله لو بعد لو العلماء راحوا المدن اللي الكره دي للدين والاسلام هيعم العالم كله. ربنا يبارك لك ما شاء الله. وانا بسلم على الدكتور جمال وعلى الشيخ مسعد انور وعلى الشيخ عبد الله ربنا يبارك فيكم يا رب. شكرا جزيلا ربنا يبارك لك. شكرا استاذ عادل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بك استاذ عبد الله. اهلا بك استاذ عبد الله. اهلا حضرتك استاذ حضرتك طيبين. بالصحة والسلامة. بسلم الأول على الدكتور جمال مراكش. دكتور جمال والشيخ عبد الله والشيخ مسعد والشيخ عبد الله. وصحبتك الأخيار يعني كلهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليمارى بسفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. طبعا مقولة جميلة جدا. يعني يا ريت إن شاء الله الشيخ الجمال كده يعني يشرح لنا هل هي دي من خيانة الأمانة ولا إيه بالظبط؟ أحسنت بارك. طيب ناخذ اتصال ونعود بقى لمشايخنا أبو عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ منى؟ اهلا بيك الله يكرمك. طيب انت بقى تفتح السلام الله يبارك فيك. اشهد الله اني احبك في الله. ربنا يحبك ويرفع قدرك يا رب. وجمعنا الله واياك وجميع المشايخ لقناة الرحمة في الفردوس الاعلى. يا رب يا رب يا رب. وده كلامي طبعا لجميع المشايخ اللي حاضرين معاك، استاذي الشيخ مسعد انور الله يرضى عليك، وقرة عيني الشيخ عبد الله كامل، وشيخنا الجليل الشيخ دكتور جمال علينا الجليل ما شاء الله، وربنا يجازيكم خير، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما. آمين. وأن يجعل تفرقه من بعده تفرقا معصوما. آمين. وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. آمين. وجزاكم الله خيرا ونسألكم الدعاء. شكرا جزيلا. ربنا يبارك لك. شكرا جزيلا. يعني احنا نستكمل ونعود للاتصالات مرة أخرى، ولكن لا احنا لسه الوقت ما شاء الله، يعني الاستاذ محمود مدلنا الوقت شويه كمان، يعني حتى مطلع الفجر لا ما يصير واحده ونصف باذن الله تبارك وتعالى. هو أنا احنا كنا يعني ما شاء الله عايشين في جو جميل، ولكن نعود اليه مره اخرى باذن الله. الدكتور جمال، انا عايز اربط حضرتك، يعني انا كنت بقول لحضرتك قبل كده قبل ما ناخذ الاتصالات، ان مهما كان ذنب الانسان فعفو الله اعظم واكبر. انا عايز اربط شيء الان، احنا نحن اليوم مع بداية يوم جديد واول يوم في ايام السنة الهجرية الجديدة 1431. بعد ايام يا دكتور جمال هنستقبل عام ميلادي جديد. انا عايز اربط ده واربط ده. نحن الان في طاعة وفي ذكر الله تبارك وتعالى، وفي يعني في جلسة خير وفي علم والى غير ذلك الامور. بعد ايام يا دكتور جمال رأس السنة الميلادية ويحدث فيها ما يحدث، انا عايز اربط البعض. بارك الله فيكم يا استاذ ملهم. نعم. انا بس عايز اقول لاخونا اللي اتصل وسال عن الفيلم، نحن ضد ظهور الصحابه على الشاشه، واظن الفتوى من الازهر كانت مؤصله في هذا المعنى. كون اخواننا اجتهدوا في القناه ربنا يبارك فيهم، اجتهدوا واقتبسوا من بعض الافلام بعض المشاهد التي فيها تعبير عن الهجره، فليس معنى هذا ان يعني ان قناه الرحمه تقر ان يظهر صحابي واحد يقوم لتشخيص دوره أو لتمثيل دوره. إنسان مهما كان ومهما على قدره، فضلا عن أن يكون ممثلا أو يكون ممن يتقلب بين الأدوار المختلفة، ونحن نعلم أن الممثلين يعني أسرى الأدوار، يرون أن البراعة كل البراعة في أن يأتي بكل الأدوار وإن كانت أدوار قبيحة. نعم. فهذا لا يليق بالصحابة فضلا عن الأنبياء. بالنسبة ل رأس السنة قبل الرأس السنة الميلادية. بمناسبة الفيلم برضه دكتور جمال، أحب أبشر حضراتكم وأبشر المشاهدين إن ممكن يكون في بعض السلبيات ظهرت في هذا الفيلم، ممكن في رسائل جاية في أخ وغيره كثير بيتم بتعديل الفيلم الآن في المونتاج، لأنه سيذاع بإذن الله تبارك وتعالى في الإعادة إن شاء الله، وهتلاقوه بالصورة. وإحنا بنقبل النقد من كل إنسان. بالتأكيد بالتأكيد بالتأكيد بالتأكيد. لا سعد بذلك. لا سعد بالنقد البناء. نعم. رأس السنة الميلادية بالنسبة لما يجري من كثير من المسلمين. أولا احنا قلنا ان مفيش حاجة اسمها رأس سنة هجرية أو رأس سنة ميلادية. نعم. وهذه من البدع التي أحدثها غير المسلمين، وصار المسلمون في ركابهم على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتبعون سنة من كان قبلكم. لكن نحن نستفيد من مرور الأيام، من مرور الأعوام، حتى من مرور الدقائق، كما استفدنا في قضية المحاسبة. قضية المحاسبة ليست سنوية وإنما هي يومية أو لحظية. نستفيد من هذا ونستغل الأوقات والمناسبات لنتذكر، كما قلنا إن الهجرة مواقف نذكرها ونتذكرها وليست أعياد نمارسها ونتدين لله عز وجل به. الذي يحدث من المسلمين في ليلة الأول من يناير في بلاد المسلمين، يعني هذا مقبول أن نراه في أوروبا، مقبول أن نراه من غير المسلمين، لأنهم يرون هذا دينا ويرون هذا معتقدا، لكن غير مقبول جدا أن نراه من المسلمين، وأن نرى شبابنا وأن نرى أبناءنا وأن نرى بناتنا وأن نرى السهرات والحفلات والأغاني والخمر وما يحدث. نعم. في الشوارع الآن، في الشوارع البسيطة، الكل يعني يستعد لهذا يعني هذا الكلام كان بيظهر عند علية القوم، لكن اليوم أصبح في القرى وأصبح في كل المدن تجد الشوارع تمتلئ بضرب النار والغناء والطبل وإزعاج الناس إلى غير ذلك وإطفال الأنوار في هذه الساعة. كل هذه لابد أن نراعي أن هذه أمور مرتبطة بمعتقدات غير مسلمة غير إسلامية، وينبغي أن يتميز المسلم بمعتقده الصحيح. ينبغي أن نعلم أن الحياة الدنيا أستاذ ملهم، ولو أعطتني الوقت البسيط، الحياة الدنيا حياة نحياها لنختبر فيها لنبتلى فيها، وأننا سنخرج من هذه الدنيا، وكما قال أستاذنا الشيخ مسعد أن العمر الذي مضى الأصل نحن نحزن له أو نحزن عليه، ونتمنى أن نغير فيما بقي، نستدرك ما فاتنا فيما بقي، كما قال الفضيل بن عياض للشيخ الذي سأله واستفتاه. الدنيا ليست لنعيش ونحيا ونفرح ونلعب، لأن الدنيا يعقبها الموت، وبعد الموت القبر ثم الحساب. وأنا والله ما كنت أود أن نتكلم بعد هذه القصيدة المعبرة التي سمعناها من أخونا الشيخ عبد الله، إنها كانت خير ختام، لكن هذه الدنيا أنا بيحضرني فيها أبيات أنا مش عارف أنشد زي الشيخ عبد الله بينشد ويؤثر في القلوب، لكن هي أبيات يعني قالها تنسب إلى عالم جليل من علماء الإسلام وهو الحافظ ابن عبد البر حافظ وفقيه المغرب والأندلس. هذا الرجل تكلم عن الدنيا وختم أبياته بختام جميل جدا. أنا سريعا لعلي أذكر بعض أبياته، يقول عن راحة الفكر في الدنيا: من ذا الذي قد نال راحة فكره في عمره من عسره أو يسره، يلقى الغني لحفظه ما قد حوى أضعاف ما يلقى الفقير لفقره، فيظل هذا ساخطا في قله ويظل هذا تاعبا في كثره، عم القضاء عم البلاء لكل شمل فرقة يرمي بها في يومه أو شهره، والجن مثل الإنس يجري فيهم حكم القضاء بحلوه وبمره، أوما ترى الملك العزيز بجنده رهن الهموم على جلالة قدره، فيسره خبر وفي أعقابه هم تضيق به جوانب قصره، ونبي صدق لا يزال مكذبا يرمى بباطل إفكهم وبسحره، وأخو العبادة ظهره متنغص مما يحاذر من مخاوف قبره، وأخو التجارة حائر متفكر مما يحاذر من خسارة سعره. ثم يذكر الطير والوحش ويقول ويختم يقول: والله والله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره. أنا أقول هذا لأبنائنا شبابنا الذين يضيعون الأوقات ويرون أنه استرواح ومرح وفرح: والله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره، متنعما فيها بكل جميلة، متلذذا فيها بسكن قصره، لا يعتريه الهم طول حياته، كلا ولا ترد الهموم بفكره، ما كان ذلك كله فيما يفي بمبيت أول ليلة في قبره. كيف التخلص يا أخي مما ترى صبرا على حلو القضاء ومره. يا شبابنا يا أبنائنا يا بناتنا، ينبغي أن نغتنم أعمارنا، ينبغي أن نغتنم أوقاتنا، ينبغي أن نتميز بشريعتنا بديننا بمنهاج نبينا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لنكون للناس قدوة، لا أن نسير خلف هذا وخلف ذاك، فنكون الذين يرثون لحال الأمة. أقول لهم إن حال الأمة في حال الضعف هو تصديق لنبوءة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال أننا يوشك أن تداعى عليكم الأمم، وقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. فالذي نعيشه من ضعف تتحقق به هذه النبوءة، لكن يبقى الخير، تبقى الخير في الأمة، تبقى طائفة من الأمة. أنا أريد شبابنا أن يكونوا من هذه الطائفة ظاهرين بالحق، عرفوا الحق وعرفوا بالحق، يدعون إلى الحق، ينادون الناس لاتباع الحق. هؤلاء لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ربنا يكرم الدكتور جمال، الله يبارك فيه. نصبر الصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. صباح الباقي ملهم، أهلا بك الله يكرمك. السلام على المشايخ لو سمحت. ربنا يبارك، اتفضل. السلام عليكم يا دكتور جمال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ متعب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يرضى عنك. ربنا يرضى عنك كما رضي عن الخلفاء الراشدين. اللهم امين واياك. عبد الله. مرحبا يا اخي الكريم. ربنا يبارك فيك. لو سمحت بيت شعر كده للشيخ كشك الله يرحمه. طب نعم. الشيخ كشك ذكر قال لك: حاسدت نفسي لم اجد لي صالحا الا رضائي رحمة الرحمن. ووزنت أعمالي علي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان، وظلمت نفسي في فعالي كلها، ويحي إذا من وقفة الديان. نسألكم الدعاء. ربنا يبارك لك يا رب، ربنا يكرمك. وبيرددها لنا دايما فضلت الشيخ أيمن صيدح ربنا يكرمه. نعود شيخ مسعد، يعني برضو اتصال ثاني. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، أهلا بيك، أهلا وسهلا. طيب ما. طيب مهما كان ذنبك فعفو الله أعظم. أنا عايز أقول الشيخ مسعد يعني في نهاية الحلقة، فمر سريعا عشان نختم بقصيدة أو بدعاء لفضيلة الشيخ عبد الله كامل إن شاء الله تبارك وتعالى كما يحب في أن يختم لنا اللقاء اليوم. أنا عايز أقول يعني مع بداية عام هجري الجديد، مع بداية سنة جديدة، أنا عايز أقول التوبة والعودة والأوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. نعم. الله عز وجل أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، بل وأرحم بنا من أنفسنا. ولذلك كان بعض السلف، أظن حماد، كان بعض السلف يقول: إذا قيل لي في الآخرة تحب أن يكون أمرك إلى أبيك أو إلى أمك أو إلى ربك، فمن تختار؟ قال: أختار ربي، لأنه أرحم بي من أبي وأرحم بي من أمي. تخيل. أو قال الله عز وجل: لك في الآخرة تحب أن يكون أمرك إلى أمك، هي التي تفصل فيك إلى جنة أو إلى نار تصير، أو إلى أبيك أو إلى ربك. قال: أختار ربي، ربي أرحم بي من أبي وأرحم بي من أمي. مهما بلغت ذنوبك يا عبد الله فأقبل على ربك عز وجل. القرآن يصيح في من أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. القرآن يصيح في كل من أسرف على نفسه بالذنوب: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. شوف المنحة اللي جاية. نعم. وعمل عملا صالحا، مش هيتوب عليه بس، مش هيقبله بس، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نعم. الله أكبر يا عبد الله، إذا أقبلت على ربك عز وجل ووجد فيك صدق في التوبة يبدل السيئات حسنات. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وفي السنة: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وفي السنة: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وتعلمنا أيضا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل غفر لامرأة من بغايا بني إسرائيل لأنها فقط كلب زنت عشرات أو مئات المرات. انظر إلى رحمة الله عز وجل. بل تعلمنا أيضا من سنة نبينا أن رجلا رأى غصن شوك على الطريق فقال: هذا يؤذي الطريق، يؤذي المسلمين في طريقهم، فنحاه فغفر الله عز وجل له. تخيل إنسان نحى غصن شوك عن ظهر الطريق غفرت له ذنوب سنين. الله رحيم، الله غفور، الله غفار، الله غافر، الله ودود، يتحبب إلى خلقه بالنعم. فأقبل على ربك يا عبد الله واعلم أن يداه مبسوطتان لمسيء النهار حتى يتوب، ومبسوطتان لمسيء الليل حتى يتوب، يعني يداه مبسوطتان دائما وأبدا لمن أراد أن يقبل ويتوب ويستغفر. نعم. ربنا يكرمك يا شيخ مسعد يا رب. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول دائما، اللهم أمين. يعني الشيخ عبد الله في النهاية ماذا تقول؟ هذه أبيات لكنها محفوظة وليست من نغمي. نعم. لعلها تلخص يعني هذا اليوم المبارك كله، وفيها سرد سريع لأحداث الهجرة وما فيها من الدروس. نعم. ولا الليل قد ملأ الروابي وأخلدت الحياة به سكونا، وأهل الكفر جاءوا في سهاد يزيد على سهاد المغرمين، فهل سهروا لإدراك المعالي؟ أفي الخيرات كانوا ساهرين؟ لقد مكروا فما ظفروا بخير، وإن الله خير الماكرين. رسول الله حل بغار ثور مع الصديق محروسا مكينا، وصاحبه يخاف عليه جورا وبغيا من قساة جائرين، فقال له النبي اصبر وصابر فإن النصر عقب الصابرين، فنحن اثنان ثالثنا إله، فلا تك يا أبا بكر حزينا، قريش تبتغي للنور ردا بكل رجالهم مستأجرين، فقام سراقة يحدو جوادا ليربح من جمالهم المئين، سراقة عتوى سيفك في قراب، أجئت تحارب الروح الأمينة؟ أرى كل المدينة في انتظار إلى استقبال خير القادمين، مدينة حكمة ومقام صدق، غدا كل الوجود لها مدينة، لقد فازت بهجرته إليها وصارت للهدى حصنا حصينا. ربنا يكرمك يا عبد الله، ما شاء الله. يعني في النهاية مشاهدينا الكرام، يعني ما نقدرش نتكلم بعد كلام الشيخ عبد الله ولخص ما قمنا به في هذا اللقاء واللقاءات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى في الأيام المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن مشاهدينا الكرام باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الدكتور جمال المراكبي، شكرا جزيلا دكتور جمال، والشكر والتحية والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ موسى العنوة، شكرا جزيلا، والشكر والتقدير لفضيلة الشاعر الملهم الشيخ عبد الله كامل، شكرا جزيلا، والشكر والتقدير والتحية لمشايخنا وعلمائنا اللي شرفونا في هذا اليوم الكريم المبارك من بعد المغرب مباشرة. كان معنا مشاهدينا الكرام فضيلة الشيخ سعد عرفات وفضيلة الشيخ دكتور طلعت عفيفي وفضيلة الشيخ شهاب الدين أبو زهو وفضيلة الشيخ مصطفى العدو وفضيلة الشيخ عبد الله شاكر وفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب وفضيلة الشيخ مصعب الأنور والدكتور جمال مرجي وعبد الله كامل. وكان يعني سعدنا بوجود الأخ الزميل العزيز أخ أحمد المرجي، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه التوفيق والقبول، اللهم آمين. لا حيجي منه إن شاء الله. ربنا يكرمك دكتور جمال ويبارك لك فيه رب، اللهم امين. مشاهدينا الكرام، يعني احنا زي ما بقول احنا بنسعد بكم دائما، وكل التحيه والتقدير لحضراتكم من اسره قناه الرحمه. مشاهدينا الكرام، احبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.